إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه سبحانه. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى من الضلالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الأمين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما طيب، بداية أنا حاولت أن أنا أنزل لكم المذكرة فاستحالت الخطوط، لكن الشرح كامل موجود. الخطوط ما كتب بخط المصحف نقلا من المصحف هو بس اللي مجاش، وده الكلمات سهلة ممكن تجيبوها. يعني مثلا عايز ايه؟ همزة في اول الكلام، لا كلمة في اولها همزة بالفتحة مثلا، زي ايه؟ ابدا او احدا، مش خدتوا الكلام ده؟ احدا او اخدا. فانت كل اللي هتعمليه في المذكرة انك هتضيف الكلام في كلمات عليها بس، فاول كلام وسط الكلام واخر الكلام. هتجيبي همزه في اول كلام زي احدا، همزه في وسط الكلام زي سأل، همزه في اخر الكلام زي نبأ او قرأ، اي كده. المهم انا عايز الكلمه اللي تيجي تكون الحرف مشبوك. هو لو انا قلت قرأ، قرأ الالف او الهمزه منفصل، انا عايزها ايه؟ لان الطفل خد المنفصل، صح؟ وانت مدرسينه الطفل خد الحرف الايه؟ المنفصل. فالمذكره دي انا هشرحها دلوقتي ان شاء الله. نعم، انا هسيبها لكم تصوروها براحتكم، تصوروها براحتكم ان شاء الله. هي اسم المذكره الفتوحات الربانيه في تمكين حالات الحروف العربية. ازاي اقوم امكن الحروف وحالتها، يعني تمكين الحروف وحالتها كلها لها كم حالة؟ 20. ماشي يا جماعة، هنشوف ازاي امكن الحروف وازاي امكن حالات الحروف في فترة قد ايه. لا، الحروف 3 شهور ونص او 4 شهور، 3 شهور ونص، وتمكين الحالات خلال 10 اسابيع. يبقى كام؟ 10 اسابيع، 10 اسابيع يعني شهرين ونص. انا كنت اعملها شهر ونص، عدلتها لاول مره اعدلها عندكم عشان تبقى شهرين ونص، علشان اللي ما اشتغلش بنفس الفكر ونفس الطريقة ما يصابش بالإحباط ويقول إيه؟ لا الشيخ محمد قال شهر ونص يبقى شهر ونص، لكن هي فعلا شهر ونص مع 3 سنوات، لو مع 4 أو 5 سنوات بتبقى أقل. على بالك كده. تعال نشوف بقى كده على السبورة ازاي بمكن حالات حروف الهجاء ومعها الحروف العربية. انا باجي على يمين السبورة او شمالها وراح عامل جدول بهذه الشكل. ممكن الجدول ارسمه داخل كوبايه او مج أو أعمله على شجرة ويبقى ده حواليه ليه الأوراق كلها حواليه الشجرة. ماشي يا جماعة؟ أيا كان الرسم المهم يكون الرسم ايه؟ شكله جميل، بس في نقطة فنية لازم ايه؟ نعملها. ايه هي؟ ان الرسم يبقى ثابت 4:7 او 7:4، وباجي على الخانة الاولى واقسمها 2 عشان احط فيها الالف والهمزة. بعد كده الباء التاء الثاء الجيم الحاء الخاء الدال الذال الراء الزاي السين الشين صاد ضاد طاء راء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. بكتب الحروف كده. النهارده هيبقى اول يوم في الحضانه. انت فاكرين لما قلت لكم اول يوم في الحضانه بعمل ايه؟ استقبال. لا سيبك الحساب بقى، احنا في العربي ماشي. بشتغل الاسبوعين بتوع الايه؟ الاستقبال. بشتغل معاه الاتجاهات صح؟ طيب خلصنا حصه فتره الاستقبال، والنهارده هنبدا في الايه؟ القراءة. حصة القراءة أنا هقسمها، فاكرين التقسيمة؟ ها؟ 10 دقائق. ها؟ قراءة إيه؟ ها؟ قراءة الجدول. وبعدين 40 دقيقة تلقين. وبعدين 10 دقائق أسئلة ومراجعة. طبعا ده شرح صح؟ بقرأ الجدول. ألف ألف ألف ألف همزة همزة همزة. خلي بالك ودايما تشوري على ايه؟ على الحرف. ألف همزة باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين لحد الايه؟ الياء. تمام؟ خلصت ال10 دقائق قراءة الجدول، ببدا اطلع المجموعات. هاخد 13 مجموعة. ايه هما ال 13 مجموعة؟ الألف والهمزة مجموعة، الباء والتاء والثاء مجموعة، الجيم الحاء الخاء مجموعة، الدال والذال مجموعة، الراء والزاي مجموعة، السين الشين مجموعة، الصاد والضاد مجموعة، الطاء والظاء مجموعة، العين والغين مجموعة، الفاء والقاف مجموعة، الكاف واللام مجموعة. كده يعتبر خلصت المجموعات المتشابهة. بعد كده الميم والنون والهاء وبعدين الواو والياء. الواو والياء. كده 13 مجموعة، كل مجموعة بتاخد قد ايه؟ أسبوع. يبقى كل مجموعة في اسبوع يبقى 13 اسبوع. ماشي يا جماعه؟ بنيجي في طريقتين، بطلع الحروف المتشابهه بهذه الطريقه واخد مجموعات، دي الاولى. الطريقه الثانيه ان انا هشتغل الهمزه أو الألف، بعديها الباء، بعديها الجيم، بعديها الدال، ممكن الذال، ممكن الخاء بدل الإيه؟ بدل الجيم، ممكن الحاء، ممكن السين، ها؟ ممكن أخذ الشين، ممكن أخذ القاف، يعني ما بشتغلش يمين بالترتيب، بس باخد ما يعني ما بشتغلش بالترتيب، ممكن ما باخدش الجيم والخاء في مجموعة واحدة، ماشي؟ بياخد حرف من كل مجموعة، خلي الغين ما ياخدش العين، خلي القاف ما ياخدش الفاء، خلي اللام ما ياخدش الكاف، كده وبعدين يرجع يجيب ده تاني. بيشتغل ممكن بالطريقة دي الحرف يوم أو يومين، يوم أو يومين يعني محتاج قد إيه؟ حوالي شهرين، شهرين ونص يكون خلص بهذه الطريقة. لكن فيها مشكلة، الطريقة دي فيها مشكلة في الآخر، بتحتاج 70 لتمكين واحد الحروف المتشابهة كتابة، الحروف المتشابهة كتابة، المجموعات اللي احنا خدناها دي بتبقى فيها ايه؟ مشكلة، لكن ده صح وده ايه؟ صح. في واحدة قالت لا ترتيب نصر بن عاصم مش عاجبني، انا هشتغل ابجد هوس، هشتغل الف والباء والجيم والدال والهاء وواو زي على نفس الترتيب ايه نصر بن عاصم، مفيش مشكله. المهم العبره ان انا اخرج من تمكين الحروف، الولد اول حاجه يعرف جميع الحروف في الكلمات، ده اللي انا عايز اعرفه، يعرفها منفرده ويعرفها فين؟ في الكلمات. طب لو عرفها منفرده بالتبعيه لازم ايه؟ لا مش لازم. اي والله ينور عليك، هنا دي منفرده، يبقى انا لما اقول في الكلمات يبقى عايز الطفل هياخد الحرف نوعين اتنين، منفرد وفي اول او وسط او اخر الكلام. الثلاث حاجات دول اول وسط واخر الكلام حطينا لهم برنامج، حاطين بين ايديكم اهوت ان شاء الله مع الحروف المجرده، قسمنا الشغل كله لاربع مراحل. الحصه بتاعه القراءه احنا سبناها وسبنا منهجيتها للأبلة تشتغل فيها زي ما هي عايزة، بنفس الصورة دي بتشتغل مجموعات وهي ماشية. الحصة دي قد ايه؟ ساعة، مش ساعتين. في حصة تانية عملناها لتمكين الحالات بنسميها حصة الهجاء، مقدارها حوالي نص ساعة. طب في واحدة تقول لا أنا ما عنديش فرصة في الجدول أعملها نص ساعة مولانا، فنقول لها لا خليها ربع ساعة. ربع ساعة تكفي؟ آه تكفي، وخلال ربع ساعة لمدة شهر ونص اشتغلنا هذه الكفي. طول ما أنا شغال في حروف الهجاء الربع ساعة دي بشتغل فيها إيه؟ تعالوا نشوف الشغل كده الجديد علشان حصة القراءة أظن أن شرحتها قبل كده صح؟ عشان بس من إيه؟ ما تختلطش الأمور مع بعضها. هنشرح الحصة دي اللي هي ربع ساعة أو نص ساعة حسب الدور، لو الدور تقدر توفر نص ساعة يبقى خير وبركة، ما تقدرش توفر نص ساعة يبقى خليها ربع ساعة، ما تقلش عن ربع ساعة. طيب آدي الحروف أو بلاش الحروف، نخليها القرآن. احنا عايزين نوصل ليه؟ لقراءة القرآن، صح؟ القرآن يا أولاد عبارة عن ايه؟ عبارة عن حروف مجردة، صح؟ تاني حاجة، ها؟ حالات الحروف العشرين. تالت حاجة، أحكام التجويد، صح كده؟ في حاجة تانية في القرآن غير دول؟ تلاوة القرآن يلزمها التلات حاجات دول، دول تلاوة القرآن. محتاج اللي بيقرأ انه يعرف الحروف، محتاج انه يعرف الحروف بحالاتها العشرين، محتاج انه ايه؟ انه ياخد احكام التجويد. طيب انا عندي الاولاد في الدار نوعين اثنين، نوع ادي الاولاد هم، نوع في الحروف المجردة، صح؟ والنوع الثاني في الحركات، سواء كان بقى في الفتح، الكسر، المد، ايا كان، صح؟ لكنه فين؟ في الحركات. في طفل في الحضانة مش في دول، صح؟ اول ما بيجي عدى فترة الاستقبال بيخش على الحروف المجردة، بيخلصها بيخش على الايه؟ الحالات، تمام؟ طيب وانا في الحروف المجردة الطفل ايه هو اللي محتاجه بالظبط؟ عايز ايه؟ عايز يخرج من الحروف المجردة ممكن الحروف في اول ووسط واخر الكلام، يعني عايز كلام، صح؟ فاحنا هنبدا نديله في الحروف المجرده اللي هي المرحله رقم واحد، هنديله فيها كلمات خلال الفتره بتاعت ايه؟ النص ساعه او الربع ساعه حسب ما يتطلب او ما يعني المتاح، حسب المتاح هديله كلمات. بقى الطفل لسه بياخد حروف اديله كلمات، هل هذا معقول؟ معقول. ازاي؟ هو بيدرس فين؟ في حرف، هو خد الشكل ده، صح؟ فانا هبدا اجيب له دي ب، نعم، بعث حرف اللي انت عايزاه، ماشي. الثاني حاضر، اصبري بس، نشوف هنشتغل معاه الربع ساعة ده ازاي. انا بكتب كلمات اولها باء، نصها باء، اخرها باء. كل اللي انا عايزه ان انا اعطي فكرة للطفل عن اشكال الحروف. خلي بالك دي ايه؟ يعني على سبيل التحضير وليس التمكين. اشتغل على سبيل التحضير وليس التمكين. يعني انت حضرتك بتقولي باء باء باء باء باء باء باء باء باء باء باء باء 15 مره 20 مره خلال دقيقه او دقيقتين، ثلاث دقائق. بقى تقولها 60 70 مرة خلال ايه؟ دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث دقائق. تاخد حاجة؟ طيب عين عين عين ممكن دي ثلاث مرات في اليوم. عشان ما تشوشرش على الباب. كذلك الايه؟ ثلاث مرات. جينا للنون ها؟ هقولها ثلاث مرات. الباء 20 مرة. ها الألف همزة هو خدها قبل كده. يبقى ثلاثة برضه كفاية. عشان ما ننساهاش. دخلنا على الكاف نفس العملية ثلاث مرات. نفس العملية ثلاث مرات. ها الباء 20 مرة. الفكرة مجرد ما توصلي لحرف السين أو الشين أو الصاد هتلاقي الأطفال عدت عليهم الحروف كلها فبقى يعرفها. دي حاجة هتساعدك في تمكين الحروف. دي حاجة. الحاجة التانية إن أنا الطفل بدأ يتعرف على الحرف فين، وده اللي احنا كنا بنعمله في الأول وكنا شغالين عليه وبنقول يا جماعة بعد ما بتخلصوا الحروف من عند الكاف واللام تبدأ في أشكال الحروف أول ووسط وآخر الكلام. كنا بنقول كده لما بدأنا نعمل فسحة ربع ساعة للأطفال بدأت تجيب ثمرة من عند حرف السين الشين. الولد كل يوم بيقول ايه؟ اذا كان الهجاء اصلا هجاء الكلمات القرآنية في حصة القرآن بيجيب نتيجة معاك. الولد بيبص على الحرف وبيعرفه وبيبدأ يعرف. طب انا نفس العملية بس هنا مركز. الكلمات القرآنية تهاجي القرآن تهاجي القرآن نفسه مش متركز. ليه مش مركز؟ ما دي كلمات قرآنية. بعث أو لبى أو كتب كلمات قرآنية. أمال مش مركز ليه القرآن ودي مركزة؟ إن أنا مختار الكلمة اللي أنا عايزها. لكن أنا في تهاجي القرآن بتيجي سورة الإخلاص مثلا. مش عارف ما فيهاش الحرف اللي أنا عايزه. يبقى أنا بحضر في وادي صح وشغال في وادي تاني. عشان كده قلت لازم يبقى العمليه بالتركيز. ما انا هوصل للنتيجه اللي انت عايزاها. انا عرفت اللي انا عايزه عشان اوصل لتلاوه القران صح. قلت فيه حروف مجرده، قلت فيه حالات 20، قلت فيه احكام تجويد. خدت بالك؟ فبدات اثر على نفسي المسافه. بدل ما كنت بعتقد في دماغي ان القران اسف الايه تهجي القران هيوصلني لأشكال الحروف والطفل اللي ياخدها صح يوصل، بس الطريق بطيء. لأن الايه؟ الحروف مش اللي أنا عايزها قد تكون مش موجودة في الآيات اللي أنا بتهجها. يبقى أنا ماشي في وادي والتاني ماشي. اتفهمت؟ فعشان كده ركزنا وجبنا كلمات قرآنية نشتغلها مع الطفل من أول يوم. ولكن ما تضغطيش على الطفل عشان يعرف. خلي بالك نقول على سبيل ايه؟ فكرة. انا هديله فكرة. فما تضغطش عليه عشان يعرف. يعني لو ما عرفش الباء يبقى خلاص ده. ما عرفش الباء عرفها بنسبة 20% 10% مفيش مشكلة. خش على التاء خش على التاء. ما هي الباء هتجيلك اهي مع النون والهمزة. ما هي جاية مع التاء والكاف. يعني الكلمات بت ايه؟ بتتكرر. والفكره ايه الفرق بين التاء وبين الباء؟ النقط. ما هو الطفل لو عرف شكل الباء وعرف ان الباء لما بنشيل النقطه من تحت ونحط نقطتين فوق زي ما اشتغلنا قبل كده هنلاقي ايه؟ عرف بقى الباء والتاء والثاء وعرف العين والغين. هيبدا مجرد ما يوصل للسين والشين هتلاقي الاولاد كلهم عرفوا الباقي كله. عرفوا الباقي كله وطلعوا الحروف. ماشي يا جماعه؟ دوت في فتره الحروف المجرده اللي هي دي ثلاث شهور واسبوع. نقول ثلاث شهور ونص على اعتبار ما في اسبوع مراجعه. او في تعثر في النص يبقى 3 شهور ونص. ماشي يا جماعه كده خلاص اتفهمت دي؟ طيب نخش بقى على الحالات العشرين. قبل الحالات العشرين خلي بالك، قبل الحالات العشرين انا عايزك تدي اسبوعين كمان عشان يبقوا دول 14 يوم. اسبوعين كمان في ايه؟ في الحروف المتشابهه. شبه ايه؟ نقطه عارفينها اللي هي اسمها البي برضو. لا الباء والتاء والثاء مش متشابه نطقها. نقول مثلا خلي بالك دي ايه ودي ايه. طيب دي ايه الضاء ودي ايه ودي ايه. دول متشابهين نطقها. واحد يقول لك ايه ذلك الظالمين هكذا السين والصاد والثاء دول اهو دول متشابهين ايه نطقا. طيب بعد كده القاف احسنت والكاف دول ممكن ناخد فيهم اسبوع وممكن نحملهم على الحروف. لكن انا في مرحله الحروف بطالب ان احنا نشتغل ببطء شديد لان ده نعم طب الترم الثاني في ايه كم وقته؟ وقت الترم الثاني قد ايه؟ شهرين ونص ولا 3 شهور؟ 3 شهور؟ اللي احنا عايزينه في الترم الثاني شهرين ونص. بس. هقول لك هجيب ازاي. ما تقلقيش عليه. ان شاء الله في اخر الترم الاولاني هتلاقي الطفل مخلص القراءة كاملة. بإذن الله بيقرأ من أي كلمة. بيقرأ الكلمات من أي أو المصحف من أي كلمة. من أي موضع. حالات الحروف عن نديل بس الحروف المتشابهه نطقا مع اللي احنا خدناها كتابه حرفها لكن متشابهه نطقا بس نتلخبط فيها زي ما احنا قلنا كده. طيب بعد كده اخش على الحالات العشرين. الحالات العشرين يا جماعه انا هديله هديله حرف واحد اللي هو حرف الباء بالعشرين حالة. حرف الباء ب 20 ايه؟ اه را نعم هقول لك النتيجه دي. مين قالك ما تروحش ليه؟ اصبري بس انا هقول لك تشتغلها ازاي. باء ساكنه ومقابل الف دي را وبعدين زاء حرف مشدد موقوف عليه مع القلقلة. فلا دي اللي هتخليك بإذن الله تنهي القراءة كلها كتاب فتح الرحمن اللي معاك ده في 6 شهور بإذن الله، في 6 شهور بس. والكلام كده أنا قلت لكم أنا بقالي حوالي 5 سنوات بفضل الله تبارك وتعالى عشان أوصل اللي احنا وصلناه هذا. فلما وصلنا له بفضل الله اتعملت الطريقة على مستوى الحضانات اللي هي تبعنا يعني أو اللي تطلب منا أشرف. أنا بعمل إيه؟ تخيلي احنا عندنا كم حرف؟ لا 28 بيكبروا الحركه، 28 بيكبروا الحركه. 28 في كم حاله؟ 20 حاله. اجمالا بيساوي كم يا ابو 560 حاله. 560 حاله، 28 حرف في 20 حاله بيساوي 560 حاله. المفروض الطفل هيعرف كل حرف على حده 28 حرف. تخيلي بقى انا هاخد حرف هضربه في 20 حالة، حرف واحد في 20 حالة بيساوي ايه؟ ها؟ لا بيساوي 560. خدت حرف واحد اهو، لا حرف واحد من ال 28 اللي هو حرف الباء. ها؟ اخدت ب 20 حالة اللي هم موجودين مكتوبين قدامكم دول. وصلنا لنفس النتيجة اللي هي فيها 560. ازاي؟ ها؟ بالضبط. هو حضرتك شيل الباء وحط دال تبقى دا دي دو دا دي دو دان دين دم لحد الآخر، صح؟ شيل الدال وحط ذا، شيل الذال وحط قاف، شيل. إذا هي بدل ما بدي الحالات حاله حاله على كل الحروف بدات اخد ايه؟ العكس. بدات حرف واحد، نعم، باخد الحالات. يبقى انا قصدي انا مش همكن الحرف، انا قصدي في تمكين يا اولاد ان انا همكن الفتحه الكسره الضمه المد بالالف، ها، المد بالايه؟ بالياء، المد بالواو. ده اللي انا عايزه. انا ما يهمنيش ان انا امكن الحرف. ولذلك ها نعم الحرف اصلا الله ينور عليك متنك، لكن انا عايز امكن الحالات اللي على الحرف. فخدت الحرف كنموذج بس اللي هو واحد. فلما امكن ال 20 حاله على الحرف بقي ان انا اغير الحرف بس قدام الطفل. فهمتوا حاجه؟ فهمتوا قصدي؟ فتمكين حرف الباء الله اكبر الله بياخد مني اسبوعين. بشتغل اسبوعين في حرف واحد، مش بشتغل بجري ولا ما هو عارف الحرف اصلا. واخدين بالكم؟ عارف الحرف. فانا بشتغل اسبوعين اتنين كاملين في حرف واحد اللي هو حرف الباء. القصد ان انا بكمل ايه؟ الحالات وليس لكن الحالات هو ليس لكن ايه؟ الحروف اللي انتصر فيها. حد بس احنا غير ما